وأن يزال فكان نعم. الله احمر. Come on. ديدك يا ابو احمد يا رب. Thank you. النبي الله بيجي تنحى ضحمه. ذلك الكتاب لا ريب فيه لا ريب فيه من ذنب المستقيم